بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا يوم السبت 17 من الشهر الخامس من عام 1431. بقي علينا في النوع 80 طبقة التابعين، ثم بعدها ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ما استقرأه من التفسير النبوي، فلعلنا نأخذ ما يتعلق بهذه الطبقة. هذه الطبقة وهي طبقة التابعين هي أكثر طبقات السلف عناية بالتفسير، بمعنى أننا إذا رتبنا طبقات السلف إلى ثلاث طبقات، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين، فإننا سنجد أن طبقة التابعين هي أكثر الطبقات عددا من جهة العناية بالتفسير والتصدي للتفسير. كذلك هذه الطبقة ظهر فيها بداية التدوين، وهذا يدل على أن علم التفسير كان علما مستقلا وكان مقصودا لذاته. ولهذا عندنا أثر يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. فهذا يدل على أنه كان يقصد المعاني دون غيرها. وكذلك أبو الجوزاء يقول: جاورت ابن عباس 12 سنة وما من آية إلا وسألته عنها. وابن عباس كذلك كان له يوم للتأويل، أي يوم للتفسير. فإذن التفسير كان علما قائما منذ هذه العهود، خلافا لما ذكره محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير والمفسرون، وتبعه كثير ممن كتب في مراحل التفسير دون تمحيص. ولو رجعنا إلى الأثار لوجدنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد وقع في خلط وخلل فيما يتعلق بمراحل التفسير بسبب عنايته بالجمع في هذا الكتاب. ولهذا لما جاء عند هذه القضية جعل علم التفسير جزءا من علم الحديث، وهذا لا شك أن من رجع إلى الآثار يعرف أن في هذا خللا ظاهرا، لأن علم التفسير كان مستقلا بذاته منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان يقصد للتلقي، وكذلك كان من أوائل ما ألف فيه من جهة التابعين. إذا عددنا صحائف الصحابة وهي قليلة فكانت صحائف عامة، ولكن قبل أن ينتشر التدوين ثم يأتي بعده ما يسمى بالتصنيف على حسب كلام الباحثين في الخلاف بين التدوين والتصنيف، نجد أن التفسير سابق للحديث في هذا الباب. فمجاهد رحمه الله تعالى قد كتب تفسير ابن عباس، كما يقول ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس ومعه ألواح يسأله عن التفسير حتى كتب التفسير كله. فهذه الكتابة يمكن أن يقال إنها أول تدوين يعرف، يعني تدوين مقصود للتفسير يعرف في تاريخ السلف. وابن عباس توفي 68، فمعنى ذلك قطعا أن هذه الكتابة كانت قبل هذه السنة، بل هي متقدمة، لأن ابن عباس لما عمي رضي الله عنه نهى عن الكتابة، ومجاهد كان متقدما من التلاميذ الكبار لابن عباس، فيظهر أنها كانت في مرحلة 40 أو 50، يعني في مرحلة متقدمة قبل هذه المرحلة التي هي سنة 68. لكن لا نستطيع أن نجزم الآن جزما، لكن قطعا أنه توفي ابن عباس وقد كتب عنه التفسير، وكتبه عنه أيضا سعيد بن جبير. فإذا رجعنا إلى هذا عرفنا يقينا أن تدوين التفسير كان سابقا، لأنه كما هو معروف في التاريخ تدوين السنة النبوية أن عمر بن عبد العزيز وهو على 100 أمر بتدوين السنة، ومعنى ذلك أن هذا التدوين قبله. كذلك سعيد بن جبير كتب عن ابن عباس، وأيضا كتب لعبد الملك بن مروان كتابا خاصا بالتفسير طلبه منه عبد الملك بن مروان، وعبد الملك توفي 86، فإذا ما زلنا دون 100 وقد دون شيء من التفسير وكان علما مقصودا لذاته. فهذه المعلومات وهناك معلومات كثيرة يمكن أيضا أن تستنطق كتب الآثار وستجدونها فيها. هذه إذن قضية مهمة في التابعين. إذن عندنا المسألة الأولى كثرة عدد التابعين الذين تصدوا للتفسير، والمسألة الثانية بداية التدوين كانت في عصرهم وعندنا هذان المثلان، وكذلك أيضا من الأشياء التي تذكر في طبقة التابعين بروز التورع في بعض علماء الأمصار، وهذا ظاهر في طبقة التابعين في المدينة وطبقة التابعين في الكوفة من تلاميذ ابن مسعود المباشرين. تلاميذ ابن مسعود المباشرين له ظهر فيهم التورع في التفسير، وكذلك جماعة من فقهاء المدينة أيضا ظهر فيهم التورع في التفسير، فكانوا لا يقولون في التفسير مع أنهم علماء وكبار مثل الفقهاء السبعة المشهورون، وإن كان بعضهم مثل سعيد بن مسيب قد نقل عنه أيضا تفسيرات، لكن المقصود أنه في هذه الطبقة لطبقة التابعين برز في هاتين المدينتين الكوفة ومكة من التابعين من كان يتورع عن التفسير ويتقيه ويهابه كما ورد في الآثار. أما تلاميذ بن عباس فلا يعرف أن أحد منهم توقف عن التفسير، حتى إن عكرمة يقول والله لقد فسرت ما بين الدفتين، أو في رواية ما بين اللوحين، ومعنى ذلك أنه يقول أنه ما من شيء بين اللوحين إلا وقد فسره، وكذلك مجاهد وكذلك سعيد بن جبير، وكل هؤلاء كانوا رحمهم الله يقولون في التفسير ولم يتوقفوا. فهذه قضية ثالثة. قضية رابعة أيضا من القضايا المهمة أن ننتبه لها، وهي ما يمكن نسميه بتداخل طبقات المفسرين في هذه العصور، تداخل طبقات المفسرين. فابن عباس لما توفي سنة 68 لا يوجد من الصحابة من كان بارزا في علم التفسير متصديا له، مع وجود بعض الفقهاء منهم مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، أنس بن مالك. فعبد الله بن عمر توفي 73، وكذلك عبد الله بن الزبير توفي 73، وكذلك أنس بن مالك توفي سنة 93، وهؤلاء من فقهاء الصحابة وأعلام الصحابة، ولكن لم يتصدى أحد منهم للتفسير مع أنهم من أعلام الصحابة، ولا يعني ذلك أنه لم يرد عنهم تفسيرات، وردت لكنها قليلة جدا وليست بمثابة ما ورد عن ابن عباس ولا عن علي بن أبي طالب ولا عن عمر بن الخطاب. وهؤلاء الذين لم يتصدوا للتفسير برز في وقتهم تلاميذ أهل المدينة وتلاميذ أهل الكوفة وتلاميذ البصريين وتلاميذ المكيين من التابعين، وكانوا مرجعا في التفسير خصوصا تلاميذ ابن عباس. فمعنى ذلك أننا إذا نظرنا إلى مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وسعيد قد توفي سنة 93 وهم من أعلام المفسرين على سبيل المثال، فمن سنة 68 إلى سنة 93 وهي وفاة أنس بن مالك كان هؤلاء يفسرون القرآن وكانوا يتصدون لتفسير القرآن. فإذا هذا صار عندنا تداخل في الطبقات، فأعلام التابعين من المفسرين كانوا يفسرون والصحابة متوافرون. طيب، وكذلك سيأتينا نفس القضية بين التابعين وأتباع التابعين، فهذه أيضا ملمح أو ملحظ يحسن أيضا أن ننتبه له في قضية التابعين. هذه بعض ملاحظ أذكرها لكم. ومن القضايا المهمة أيضا التي تذكر أنه لا يعرف في الآثار أن التابعين رضي الله عنهم قد توقفوا عن شيء من تفسير القرآن، وهذا يؤكد لنا أن كل القرآن كان معلوما عندهم، أن كل القرآن كان معلوما عندهم. وأيضا ما نقول عندهم أي بالنظر إلى جملتهم، وقد ذكرت لكم كلام عكرمة أنه فسر ما بين اللوحين. السيوطي رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الآثار التي فيها إشارة إلى علم التابعين بالتفسير، ذكر كلام شيخ الإسلام في مقدمته في أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، ثم ذكر أصحاب ابن مسعود في الكوفة، ثم المدنيين مثل زيد بن أسلم، ولم يذكر أيضا محمد بن كعب القرظي وهو منهم، ثم ذكر من المبرزين مجاهد، وذكر بعض الآثار في مدح تفسير مجاهد رحمه الله تعالى. من أيضا الآثار التي أوردها قول قتادة كان أعلم التابعين أربعة، كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وهذه يعني الموازنات لو ذهبنا إلى عالم آخر لوجدنا خلاف ما نجد عند قتادة، فهذه الموازنات نسبية، فكل عالم يحكم بما يعلم. وإلا فسعيد بن جبير يعتبر من علماء التابعين الذي برز في أكثر من علم، ولهذا كان عالما في الإقراء وعالما في الفتية الفقه، وعالما أيضا بالتفسير وعالما بالسير، فعنده يعني جملة من العلوم. ولكنه كما لاحظتم يرى قتادة أنه كان أبرز في علم التفسير. أيضا الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وهذا لو نحن علمنا متى قاله الشعبي لكان جيدا، لكنه يعني ليس عندنا فيه زمن محدد. وبين الشعبي وعكرمة في الوفاة قليل، يعني الشعبي توفي 103 وعكرمة 105 وقيل 107، فمتى قال الشعبي هذا الكلام في عكرمة؟ هذا يحتاج إلى يعني إن استطعنا نجد في الآثار، فهذا يعطينا أيضا تصور عمن بقي من التابعين ممن هو في علم التفسير مشهورا. كذلك سماك، وهذا أوردناه قبل قليل، يقول: لقد فسرت ما بين اللوحين. يقول عكرمة عن نفسه: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. وهذه الحقيقة أنا وقفت عند هذا الأثر أتأمله وتعجبت. ابن عباس كان له ولد اسمه علي، وعلي هذا لم يكن مشهورا بالعلم مثل ما هو مشهور ما نجده عند عكرمة. عكرمة دخل في ولاية ابن عباس 40 تقريبا، لما بدت ولايته للبصرة، لما كان واليا للبصرة من قبل ابن عمه علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب تولى الخلافة 40، فما بين 35 إلى 40 كانت ولاية علي بن أبي طالب. في هذه الفترة انتقل عكرمة من سيده إلى ابن عباس أهداه إياه، وابن عباس لما أخذ عكرمة رأى فيه نجابة فبدأ يعلمه القرآن والسنن كما تلاحظون. وقد اعتنى عناية خاصة وفائقة بهذا المولى، حتى إنه فاق ابنه في قضية التعليم، فهذه أيضا مما يحسن أن ينتبه له في هذا المجال. ولهذا علي بن عبد الله بن العباس لما باع عكرمة بعد وفاة أبيه عوتب في هذا، وقيل له: كيف تبيع علم أبيك؟ فاستقال من الذي باعه فرده إليه ثم اعتقه. الحسن منهم أيضا ذكر الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، محمد بن كعب القرظي، أبو العالية، الضحاك بن مزاحم، عطية العوفي، قتادة، وزيد بن أسلم، ومر الهمداني، أبو مالك الغفاري، وكل هؤلاء من طبقة التابعين. ثم ذكر بعض من يليهم من أتباع التابعين: الربيع بن أنس يعتبر أيضا من صغار التابعين لأنه لقي أنس بن مالك، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين في المدينة. بعد هذه الطبقة ذكر قضية أيضا مسألة مهم جدا ننتبه لها بعد هذه الطبقة لطبقة أتباع التابعين، يقول بعدها: ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين، وذكر منهم سفيان بن عيينة وكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني وآدم بن أبي ياس وإسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد بن حميد وسنيد وأبو بكر بن أبي شيبة وآخرون أيضا كما قال وآخرون، فمجموعة من جاء بعد طبقة أتباع التابعين عنوا بنقل ما ورد عن هذه الطبقات الثلاث، عنوا بنقل ما ورد عن هذه الطبقات الثلاث، فهذا أيضا ملمح من ملامح التفسير أو من ملامح تاريخ التفسير يحسن أن ننتبه له. طبعا التدوين ما زال مستمرا في أتباع التابعين، وقد دون في عهد أتباع التابعين أكثر مما دون في عهد التابعين، يعني ما دون في عهد أتباع التابعين من التفسير على سبيل الاستقلال أكثر مما دون في عهد التابعين، وما دون بعد عهد أتباع التابعين للتفسير على الاستقلال أكثر مما دون في عهد أيضا أتباع التابعين. فهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم وغيرهم كثير هم الآن في الطبقة أشياخ أصحاب السنن والصحاح مثل البخاري. فجملة ممن ذكرهم في طبقة الأشياخ. ومعنى ذلك أن علم التفسير، وهذا أريد أن أقررها لكم، أن علم التفسير كان علما مستقلا حتى مع بروز علم الحديث والعناية بالحديث، فكان التفسير مستقلا ولم يكن مختلطا. والذي خلطه من علماء الحديث يعتبر مرحلة من مراحل التدوين في علم التفسير، وليس هو الأصل كما ذهب إليه محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. ولعلي أقف عند هذا، أنا كنت أتمنى أن ننتهي منه، لكن لعلي نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، نختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. نعم، العلة لا أذكر يعني علة معينة، والآن لا أذكر من خلال الأثار وجود علة معينة من هؤلاء، لكن الذي يظهر والله أعلم خصوصا تلاميذ ابن مسعود أن أثر التربية، تربية الشيخ، كان لها أثر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له منهج في التربية، ويبدو أن هذا المنهج التربوي عنده قلل وجود الرأي في طبقة أصحابه أو العناية بالتصدر للناس، مع أنهم كانوا يحفظون فقه شيخهم ويحفظون أيضا فقه عمر بن الخطاب وغيره. فيبدو والله أعلم أن هذا كان أحد الأسباب، يعني اللي هو الشيخ أو طريقة تربية الشيخ، بخلاف ابن عباس. ابن عباس كان يقول سعيد بن جبير أفتي الناس، يقول أفتي وأنت موجود، فيقول لأن تفتي فتخطئ فأصوبك خير لك من أن تفتي ولا تجدني، أو عبارة قريب من هذا معنى. وكذلك كان يوقف عكرمة عند الباب، ومن أتى من الناس يسأل أجاب عكرمة، هو ابن عباس في الدار يسمعه. فهذه الطريقة هي طريقة ابن عباس غير طريقة ابن مسعود. ولهذا ما اشتهر من أن ما يسمى بالمدارس، وإن كنت أنا عندي اعتراض على لفظة المدارس، من أن مدرسة الكوفة تعتمد الرأي ومدرسة المدرسة المكية تعتمد الأثر، هذا خلاف الآثار الواردة، بل بالعكس كان ابن مسعود شديدا، وكان أيضا يرد بأصحابه على أن يبتعدوا عن الرأي، وكان يكره الأرائيتيون اللي يقول أرأيته. وأما ابن عباس فبالعكس كان أسمح منه كثيرا، وكان يدرب طلابه على أن يقولوا وهو أمامهم لكي يصوب لهم. وهذه ما يسمى الآن يعني في التربية الحديثة موجود، اللي هي مثل المدارسات التي تحدث بين الأستاذ والطلاب، أو يقدم الطالب ورقة أمام شيخه ليتدرب عليها. فكان هذا صورة من الصور التي كان يستخدمها ابن عباس، بل إنه قد بلغت من أريحيته رحمه الله تعالى، هو معروف بهذا، أنه كان بعض طلابه قد يسأل هو فيجيب قبل أن يجيب ابن عباس، وما كان يغضب من هذا. ولا يرد في الأثار أنه قال كيف أن هذا الطالب أو التلميذ قد إيش أساء الأدب مع شيخه، لأن كل شيخ له طريقة، وكان ابن عباس مع أصحابه يعني أريحيا، وما كان يعني غضوبا. ولهذا كان أشد ما قيل عنه أن إذا غضب، يعني إذا يعني عرف عنه الغضب، أنه يقوم المجلس ويتركهم فقط. فهذه قضايا ترجع إلى المناهج، وهذه لعلها أحد الأسباب. شيخ تبدأ شيخ.